البصير. البصير في اللغة الذي يشاهد الأشياء، والله جل وعلا يرى الأشياء كلها، ظاهرها وباطنها، لا تخفى عليه خافية، السر عنده علانية، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، محيط بها سبحانه. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم حالنا ويرى مكاننا ويسمع دعاءنا، فلا تخفى عليه خافية، فهو البصير بنا جل وعلا. قال أهل العلم: البصير هو الذي أحاط بصره بجميع المبصرات، أحاط بصره بجميع المبصرات في أقطار الأرض والسماوات. قال: حتى أخفى ما يكون فيها فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصلماء في الليلة الظلماء، ويرى جميع أعضاء هذه النملة الباطنة والظاهرة. قال القائل: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحل، ويرى خرير الدم في أوداجها، أوداج النملة الصغيرة، ويرى خرير الدم في أوداجها متلقنا متنقلا من مفصل في مفصل، إمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. يعلم كل شيء جل وعلا، يعلم أحوالنا ويرى مكاننا سبحانه، بصير بعباده. دليل هذا الاسم قوله جل وعلا في سورة آل عمران: والله بصير بالعباد، والله بصير بالعباد. قالوا ودليلها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، يعني يثبت له، نثبت له العينين وهي أداة البصر، ونثبت له المعنى، وأما كيف يبصر فالكيف مجهول، نفوض الكيف إلى الله جل وعلا، هو أعلم بصفاته. إذا علم العبد أن الله هو البصير استحضر مراقبة الله في نفسه، فرغب إليه ورهب منه، واجتنب المعاصي وأقبل على الطاعات، لأنه بصير به، وأحسن إلى العباد وأكرمهم، وابتعد عن كل ما ينقص إيمانه، لأن الله به بصير.